المرأة النساء وانه اراد زوجة قائدة وامثال هذا ما تركب. التعليق هنا مناسب تماما، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهكذا كان يحكم وهكذا كان يقضي، والله سبحانه وتعالى كان يحبه واكرمه اكراما عظيما، وكان من اكثر الناس عبادة. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم، احب الصلاة الى الله صلاة داود، واحب الصيام الى الله صيام داود. كان ينام، المقصود بالصلاة صلاة الليل قيام الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف يقوم الثلث ويرجع ينام السدس. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى، اذا دخل معركة ما ينسحب ما يهرب. فهذا اضافة من الرسول صلى الله عليه وسلم على صفاته. يقول الله سبحانه وتعالى في مدحه اعملوا آل داود شكرا، كان شاكر لله عز وجل. من صفاته انه كان كثير الشكر لله عز وجل، وقليل من عبادي الشكور، جعلنا الله واياكم من الشاكرين. وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 100 سنة كما جاء في الاحاديث الصحيحة التي ذكرناها في قصة ادم عليه السلام، لما رأى من ذريته، لما اخرج الله سبحانه وتعالى من ظهره ذريته فرأى من بينهم شخصا له وبيص، له لمعان بين عينيه، فقال من هذا؟ قال هذا من ذريتك يأتي في اخر الزمان، هذا داود عليه السلام. فقال كم عمره؟ قال 60 عاما. قال فزده من عمري 40 سنة. ذكرنا القصة بتفاصيلها في قصة آدم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى كتب ذلك وصار عمر داود 100 سنة. لما جاءته المنية، جاء في الحديث الصحيح انه كان شديد الغيرة، شديد الغيرة على نسائه، فيه غيرة شديدة على نسائه عليه السلام، وكان له نسائه في قصر وحول القصر اسوار حتى ما يقترب احد من نسائه. وفي يوم رأى النسوة رجلا في صحن البيت، في حوش البيت رجل واقف، فقالوا من هذا؟ والله لئن رآه داود ليبطشن به، من هذا الذي جرأ وتعدى كل الاسوار ووصل الى قصر النساء؟ فبلغ الخبر الى داود عليه السلام، فقال له من انت وكيف تعديت الحواجز بمعنى الكلام؟ قال انا من لا تقف امامه انا من لا يقف امامه حاجز. قال انت ملك الموت، فتقدم فخذ نفسي، اذن له فورا، عرف ان الامر انتهى، فقبض روحه عليه السلام ودفنه سليمان عليه السلام. دفنه سليمان عليه السلام في بيت المقدس. هذا الحديث يرويه الامام احمد في مسنده عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان اذا خرج اغلق الابواب فلم يدخل على اهله احد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فاقبلت امرأته تطلع الى الدار فاذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت من اين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، الاسوار مغلقة، كيف دخل؟ والله لنفضحن بداود. فجاء داود فاذا الرجل قائم في وسط الدار، فقال له من انت؟ قال انا الذي لا اهاب الملوك ولا امنع من الحجاب. فقال داود انت والله اذا ملك الموت، مرحبا بامر الله، اذن له. ثم مكث حتى قبضت روحه. فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود. فجاءت الطيور فأظلته، الشمس غابت، امتلأت السماء بالطيور تظلل داود ومن جاءوا يصلون على داود عليه السلام. فاشتكى الناس من الحر، توقف الهواء مع كثرة الطيور، فاشتكى الناس. فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا، يعني هزي جناح واحد فقط، اقبضي جناحا. فقال ابو هريرة: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكان يحرك الأخرى. هذا الحديث يرويه الامام احمد واسناده قوي. ومات داود عليه السلام، وحكم فورا من بعده احد ابنائه هو سليمان عليه السلام، ليس اكبر الابناء، لكن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين الابناء. يقول الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. الوراثة هنا ليست وراثة مال، وانما وراثة ملك ووراثة نبوة. الدليل على انها ليست وراثة مال قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالوراثة هنا وراثة نبوة وملك. وفورا ظهر شأن سليمان عليه السلام، وظهرت له المعجزات العجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى عن معجزاته: من معجزاته أنه كان يعرف لغة الطيور. يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه: علمنا منطق الطير، كلام الطيور، والطيور لها لغة تتكلمها وتتبادل الحديث بينها كما سنرى. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. الله سبحانه وتعالى جعله ملكا ليس في الدنيا كلها، ملك أعظم من سليمان، لا في من سبقه ولا في من يأتي بعده إلى يوم القيامة. أعظم ملك مر على الدنيا وسيمر على الدنيا هو سليمان عليه السلام. آتاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، يتحكم في كل شيء. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. ومما سخر له ولم يسخر لأحد قبله ولا بعده الجن، جميع الجن كانوا مسخرين له. يقول الله سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الجن هنا بدأنا نعرف بعض صفاتهم. الجن أمم وقبائل، والجن لهم أعمال ووظائف، فمنهم البناء ومنهم الغواص ومنهم النحات وغير ذلك كما سنرى. يقول الله سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. كان الذين لا يطيعونه أو يعصون له أمرا كان عنده قدرة أن يحبسهم، وكان يربط كل اثنين في سلسلة واحدة، يربطهم مع بعض مقرنين اثنين اثنين، القرين يعني الصاحب، فكان كل اثنين مع بعض مقرنين في الأصفاد، يعني كل اثنين مربوطين بالسلاسل. هذا عطاؤنا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، تحكم في الجن، فمن او امسك بغير حساب، تعاقب، تعفو، تعطي، تمنع، كله مباح لسليمان عليه السلام، اعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا. الذي يعصي سليمان نذقه من عذاب السعير، ليس فقط في الدنيا عذابه، الذي يعصي سليمان من الجن يدخل النار. ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، كل ما يريد الذي يخدم عند الجن يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب القصور وتماثيل، تماثيل المعروفة، وكانت حلال في شرعهم وحرمت في ديننا حتى لا تكون ذريعة الى عبادة الاصنام، لكن في شريعة سليمان عليه السلام كانت حلالا، فكانوا يصنعون التماثيل. وجفان كالجواب، الجفنة الاناء المعون، جفان المواعين، كالجواب، الجواب الاحواض، احواض المياه، البحيرات، كل ماعون بحجم بحيرة. وجفان كالجواب وقدور راسيات، القدر المعروف الذي يطبخ فيه، راسيات ثابتات لا تتحرك، كان القدر الواحد بحجم القصر احيانا، يعملون القدر ويضعون تحته الحجارة ويشعلون تحته النار، فكان يملأ هذا بالطعام فيطبخ فيعطى للناس، يطبخ له هؤلاء الجن بهذه القدور الضخمة، ويؤخذ الطعام فيوضع في هذه الآنية التي كالأحواض. فانظروا العظمة، من يصل إلى هذا؟ كل هذا بإذن الله وبقدرة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادنا الشكور. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ومن الشياطين من يغوصون له، غواصين متخصصين يأتونه بالجواهر وباللآلئ من بطون البحار، فكل ما يريد الذهب الفضة الجواهر اللآلئ القصور كل شيء تحت تصرفه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، والأعمال الأخرى التي هي أقل مشقة من ذلك، وكنا لهم حافظين. الله سبحانه وتعالى تحكم فيهم وجعل هذا بيد سليمان عليه السلام. ومن معجزاته عليه السلام الريح، كان يتحكم في الريح. يقول الله سبحانه وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره. الهواء، الرياح بإيده، يتحكم فيها على كيف، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي مكان يريد أن ينزل فيه المطر يأمر الرياح تحرك الغيوم ينزل المطر في ذلك المكان. أي ملك أعظم من هذا؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء يعني الخير، الرخاء، فهذا هذه الريح التي تنزل الأمطار، ليست الريح العاصفة، وإنما الريح التي تنزل الأعصار الأمطار رخاء حيث أصاب. وكانت تحت حكمه ليس فقط الريح التي تنزل الأمطار، ريح الرخاء، ريح الهادية، وإنما أيضا الريح العاصفة، ريح العواصف أيضا تحت يديه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة، أيضا العواصف بيده. أي قدرة أكبر من ذلك؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، وكان مجمع الرياح وهو في مكانه في القدس، كان يتحكم في الرياح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكان ينتقل بجيوشه باستعمال الريح كما جاء في روايات كثيرة. كان إذا أراد أن ينتقل بالجيش، يريد أن يقاتل، كان عنده بساط ضخم من خشب، بساط من خشب هائل ضخم جدا، مربوط، مربط الخشب مع بعضه. فإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان أمر الجيش فركب على هذا الخشب، ثم تأتي الريح فتأتي تدخل تحت البساط الخشب فترفعهم جميعا وتسير بهم. المسافة التي تحتاجها الجيوش في الطريق شهر، كانت الريح تقطعها لهم بين الصبح، بين الفجر والظهر، وكان العودة إذا أرادوا أن يرجعوا بين الظهر والمغرب مسافة شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر. غدوها الغداة هي الفترة ما بين الفجر والظهر، هذه تسمى الغداة. فمعروفة كلمة الغداة انها الصباح، فمن الصباح الى الظهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. اعجاز من الله سبحانه وتعالى. وكان له كذلك من معجزاته النحاس. النحاس كما سأل الله سبحانه وتعالى ولين الحديد في يد داود عليه السلام، جعل لسليمان عليه السلام عينا تسيل منها، يسيل منها القطر الذي هو النحاس. يقول الله سبحانه وتعالى: وأسلنا له عين القطر. عين لا يخرج منها ماء، يخرج منها نحاس دائم، فيأخذه فيصنع منه ما يشاء. معجزات تلو المعجزات لسليمان عليه السلام. وكان يحب الخيل حبا شديدا، وكثر عنده الخيل الذي يسمى الصافنات. الخيل الصافن هو الذي يقف على ثلاثة أرجل ثم يرفع الرجل الرابعة فيضع حافره فقط، طرف حافرة على الأرض، كأنه يعني متبختر. وكان من أجود أنواع الخيول، وكانت الخيول التي ينتقيها من هذا النوع ومن النوع السريع جدا، تسمى الجواد وجمعها الجياد. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي، بالعشي يعني فترة العصر، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. في الرواية بدأ استعراض لهؤلاء، هذه الخيول عرضت عليه استعراض، تمر أمامه يتأملها. جاءت روايات كثيرة تشير إلى أنها كانت أكثر من 20,000 جواد من الصافنات الجياد. فأخذ يستعرضها، وكان يحب هذه الجياد، وطال الاستعراض طول، فشغله عن ذكر، شغله عن الورد. كان له ورد يومي يقرأ فيه الأذكار ويقرأ فيه الزبور، فانشغل حتى غابت الشمس. فقال، انتبه، ما يعني مر الوقت بدون ما شعر، فانتبه. قال فقال: اني احببت حب الخير، الخير اللي هو هذا الخيل، حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الى ان غابت الشمس، توارت بالحجاب، غابت الشمس. ردوها علي، امر بارجاع الخيول، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. روايتين كلاهما قوي. رواية تقول: طفق مسحا بالسوق والاعناق، اخذ السيف وبدأ يضربها على رقابها وعلى ارجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله. لكن الرواية الارجح انه اخذ يمسحها فعلا، يمسحها فعلا ويستغفر الله عز وجل. وكان يمسحها اكراما لها وليرى السليم منها من السقيم، لانه كان يعدها للجهاد في سبيل الله، وهذا ارجح. لكن الروايتين موجودتين وكلاهما وارد. وكان عليه السلام له ملك هائل عظيم، واذن له الله سبحانه وتعالى بالزواج، فتزوج 1,000 امرأة. نعم، عدد زوجاته 1,000 عليه السلام. ففي يوم اقسم وقال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. هذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. شوفوا النية، يريد ان تحمل منه زوجاته 70 فارس يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان شاء الله. فطاف عليهن، وكان الله سبحانه وتعالى اعطاه القوة لذلك، فطاف عليهن فلم تحمل الا امرأة واحدة، هذا في الحديث، فلم تحمل الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، جاءت بنصف طفل، طفل ليس له ايدي ولا ارجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله اجمعين. وهذا فيه تحريص على ان الانسان ما يقول شيء الا ويقول معه ان شاء الله. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. ألقي على كرسيه هذا الطفل الذي ليس له أيدي ولا أرجل، جسد بدون أيدي ولا أرجل. ثم أناب، تاب بعد ذلك، ما عاد إليها، فكان دائما بعد ذلك يقول إن شاء الله. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء. يقول الله عز وجل وداود وسليمان، إذن هذا كان في زمن داود قبل أن يكون سليمان ملكا، وكان عمره في ذلك الوقت لما جاءت هذه القصة جاء وكان عمره 12 سنة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم. جاء اثنين مختصمين، واحد عنده مزرعة والثاني عنده أغنام، وكانوا جيران. وكان في الليل اللي عنده الأغنام يغلق السور الذي بينه وبين صاحبه حتى الأغنام ما تذهب وتأكل المزرعة. وفي ليلة من الليالي نسى أن يغلق هذا السور، فخرجت الأغنام ودخلت في المزرعة بالليل وأكلت المزرعة. جاء الصبح وإلى المزرعة كلها مخربة. فما الحكم في هذه القضية؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه، نفشت يعني أكلت ليلا، كلمة نفشت يعني أكلت ليلا، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فطبعا كان القاضي داود عليه السلام، وكان سليمان في الخارج. فلما عرض القضية وفعلا اعترف الرجل انه اهمل ولم يغلق الباب، حكم عليه داود، قال يأخذ الرجل اغنامك، عقوبة لك، خربت المزرعة، يأخذ اغنامك. فلما خرج الرجلان سألهما سليمان عليه السلام عن الحكم، ما حكم فيكما داود؟ فاخبراه فقال تعالى، فرجع الى داود قال او خير من ذلك يا نبي الله؟ قال ماذا؟ قال تعطي الغنم لصاحب المزرعة وتعطي المزرعة لصاحب الغنم يزرعها حتى ترجع كما كانت، وخلال هذه الفترة يستفيد صاحب المزرعة من الأغنام، فإذا رجعت المزرعة كما كانت هذا ترجع إليه مزرعته وهذا ترجع إليه أغنامه. وهذا فعلا حكم أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، ليست من عنده، من عند الله عز وجل. ففهمناها سليمان، يعني الحكم الأول ليس خطأ لكن الثاني أفضل. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن امرأتين أتيتا إلى سليمان عليه السلام تتحاكمان، كان كلاهما عندها ولد. رضيع. فعدا هجم الذئب فأكل ابن الكبرى، قتل ابنها وأكله. فلما ذهب منها ابنها هجمت على ابن الصغرى فأخذته وقالت هذا ابني. فالصغرى تريد ابنها وهذه مصرة ان لا هذا ابنها، وما عندهم اي دليل، ما حد يعرف هذا الولد لمن. فكيف الحكم؟ فجاءوا الى داود عليه السلام في البداية فحكم للكبرى معاها الولد وما في اي دليل على ان الولد للصغرى. فقال سليمان لهما، استاذ من ابيه ان يحكم فقال احكم. قال اعطوني الولد فاعطوه الولد. قال اتوني بسيف فاعطوه سيف. قال اقصه نصفين بينكما، كل واحدة تاخذ نصف. فصرخت الصغرى قالت لا دعه يحيى اعطه اياها. قال انت امه. بينت الرحمة فورا فعرف انها امه، فكان من اعقل الناس في القضاء والحكم عليه السلام. وفي القصة العجيبة التي جاءت في القرآن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون يدفعون دفعا الى الاجتماع، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بالجيش ماشي واذ وادي للنمل، فالنملة تحذر جماعتها ادخلوا بيوتكم قبل ان يدوسكم سليمان والجيش، واعتذرت قالوا ما يرونكم يعني لا تبانون. يقول العلماء ما اعقلها من نملة وما افصحها. انظروا للآية، يقولون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا نادت ايها نبهت ادخلوا امرت لا يحطمنكم نهت او نعم نهت سليمان وجنوده وهم سليمان خصت جنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. فأي فصاحة أعظم من هذا تجمع كل هذه الأمور اللغوية في جملة واحدة. فتبسم ضاحكا، سمعها كان يسمع حتى الحشرات والحيوانات، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني ادفعني دفعا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وجاءت قصة عظيمة عجيبة كذلك، هي قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية القصة وتفقد الطير، كان يستعرض جنوده، حشر له جنوده كما قال الله عز وجل من الجن والانس والطير كلهم جنود عنده. تفقد الطير قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. اين الهدهد؟ غائب. لا اعذبنه عذابا شديدا، كيف لا يأتي؟ قال وقت التحرك وهو ما اتى. أم لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، سأذبحه أو أعذبه أو يأتيني بعذر قوي. فجاء الهدهد فوقف على مسافة غير بعيدة من سليمان عليه السلام وقال، فمكث غير بعيد وقال فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وانظروا الى خطاب هذا الهدهد وكيف يتكلم مع اعظم ملوك الارض في ذلك الزمان، خطاب ليس فيه ذل وليس فيه خوف، ليس كما فعل الملوك اليوم الواحد ما يتكلم الا يكون ذليل. لا، احطت بما لم تحط به، انا اعلم منك في قضية. وجئتك من سبأ، سبأ مدينة في اليمن، جئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة بلقيس تملكهم، كانت تحكم كل اليمن، واوتيت من كل شيء، اعطاها الله سبحانه وتعالى قوة وملك عظيم جدا، سخر لها اشياء هائلة، ولها عرش عظيم، عرش السرير الذي تجلس عليه للحكم، عرش عظيم كبير جدا ضخم ومرصع بالجواهر واللآلئ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس، وزين لهم الشيطان اعمالهم، اضلهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما يخفون ما تخفون وما تعلنون. يسجدوا للشمس ويتركوا السجود لله الذي يخرج الخبأ، لماذا اختار هذا؟ من صفات الهدهد انه يعرف مكان الماء تحت الارض، وكان هو الذي يدل سليمان على مكان الماء، يقول له هنا ماء، يشير اليه فيأمر سليمان الجن فيحفرون الماء، فيخرج الخبأ من السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ذكر العرش لانه ذكر عرش بلقيس، فحتى لا يغتر انسان بعرشها ذكر عرش الله عز وجل. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. لماذا قال هذه الكلمة سليمان؟ تعجب، امرأة تحكم، ما كان في الارض في ذلك الوقت امرأة تحكم غيرها، كيف تحكم امرأة؟ وتعجب كيف يسجدون للشمس، وتعجب من هذا العرش العظيم، وتعجب انها اوتيت كل شيء، امرأة كل هذا الملك لها، تعجب. فما قال انت كاذب، ولا قال له انت صادق، قال سننظر، وهذا فيه العدل والحكمة. اذهب بكتابي هذا، كتب كتابا واعطاه للهدهد، فألقه إليهم، ارمي الكتاب عليها، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وقف بعيد واسمع ما ردهم على الكتاب. فراح فعلا الهدهد ورمى الكتاب ووقف على شرفة القصر ينظر ويتأمل ويسمع الحديث، وفي هذا دليل على أن الطيور تفهم حديث البشر. قالت يا أيها الملأ، الملأ كبار القوم وأعيان البلد، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب فخم عظيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، يعني كونوا تحتي، اخضعوا لحكمي، لا تعلوا علي تحتي سيروا، يعني اخضعوا لحكمي، وأتوني مسلمين، يعني اتبعوني اخضعوا لملكي وامنوا بالاسلام اسلموا لله. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري، ما رأيكم؟ تشاورهم، وكانت عاقلة تشاور. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، ما احكم بامر ولا اصدر اوامر حتى تشهدون، تكونون حاضرين وتشاركوني. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد، احنا اصحاب قوة، ما احد يقف امامنا، وعندنا بأس شديد، عندنا السلاح الكثير، والامر اليك. اي شورى هذه؟ كانوا بعاء العقول، اقوياء الاجسام، وكانت هي العاقلة بينهم، ولذلك حكمتهم. والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. فهي التي اعطت الرأي السليم، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. ملك لما يدخل يحتل بلد يحطم البلد ويفسدها، وجعلوا اعزة اهلها اذلة. من اعزت سبأ؟ تقصد نفسها، تخشى من الذل لو سيطر عليها، وكذلك يفعلون. واني ساختبره، واني مرسلة اليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون، سارسل هدية عظيمة، وسأتأمل ماذا يفعل بالهدية وما تأتي به الاخبار مع المرسلين هؤلاء. هل هو فعلا بهذه القوة؟ هل هو فعلا يريد يستطيع ان يخضعني؟ وكيف يتصرف بالهدية؟ وفعلا خرج وفد عظيم من سبأ وتوجه الى فلسطين بهدايا عظيمة جدا، وقالوا له يعني نحن لا نريد ان نخضع لك، لكن هذه هدية على مصلح بيننا وبينك، خذنا ما في قتال ونكرمك بالهدايا. فلما جاء سليمان غضب، قال اتمدونني بمال، تعطوني اموال، فما اتاني الله خير مما اتاكم. انظروا الملك، شوفوا الذهب والجواهر والثروه، واعطاني الله سبحانه وتعالى النبوة، ما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون، هذه هدية تفرحون بها، ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، جيش ما يستطيع احد يقف امامه، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون، سنسيطر على ملكهم ويذلون لي، الا اذا استسلموا بدون قتال. رجع الرسل اخبروها بالخبر، اخبروا قوها بالخبر، قالوا ما لكم امل، ما في فائدة، سلموا. فارسلت الى سليمان عليه السلام سنأتيك مستسلمين نخضع لك. فقال وهو ينتظرها تأتي، قال يا أيها الملأ، يكلم أعيان الناس الذين عنده والجن الذين عنده، أيكم يأتيني بعرشها؟ من يأتيني بعرشها العظيم هذا الذي في سبأ قبل أن يأتوني مسلمين، قبل أن تأتي هي والوفد الذي معها، من يستطيع أن يأتيني بالعرش؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل ما ينتهي المجلس، كان يجلس من الظهر، من الفجر إلى الظهر، قبل ما ينتهي المجلس يكون العرش عندك. وإني عليه لقوي أمين، قوي أستطيع أحمله، وأمين ما أمس الجواهر التي فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلفوا من هذا الذي عنده علم من الكتاب، قيل أحد كبار علماء بني إسرائيل آتاه الله سبحانه وتعالى علم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذه رواية. والرواية الأخرى أن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام، لكن الرواية الأولى أرجح أنه أحد علماء بني إسرائيل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تنظر إلى آخر الأرض وترجع يكون عندك. نظر سليمان إلى آخر الأرض ورجع نظره، رفع نظره وإلى العرش أمامه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أي عظمة هذه، أي قدرة هذه، أن يكون عند من جنوده من يفعل له ذلك. هذا من فضل ربي ليبلوني، يختبرني أأشكر أم أكفر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم أمر بأمر، قال نكروا لها عرشها، غيروا العرش. فجاءوا وأخذوا جواهر من هنا وضعوها هنا، أخذوا جواهر من هنا نفس العرش، لكن غيروا أماكن الجواهر التي فيه. نكروا لها عرشها، غيروا العرش لننظر أتهتدي، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت وصلت ودخلت عليه وبدأ يتكلم معها، أراها العرش وهي متحجبة، العرش مثل عرش. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ شوف ما قالوا لها أهذا عرشك، قال أهكذا عرشك، فكان جوابها أعلم وأحكم، ما قالت نعم. مو معقول العرش تركته وراءها، كيف جاء؟ ولا قالت لا، لأنها فعلا مثل عرشها، لكن عرشها يختلف قليلا. فقالت كلمة عجيبة، قالت كأنه هو، يعني تحتمل أنه هو وتحتمل أنه ما هو وتحتمل الشبه، فجمعت كل هذه الاحتمالات في كلمتين كأنه هو. فأي علم هذا؟ أنه ممكن أن يكون هو، ممكن ما يكون هو، ممكن يشبهه، بكلمتين كأنه هو. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان لما سمع كأنه هو تعجب من فصاحتها ومن علمها، قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أنا أعلم منها وأنا مسلم، هي عالمة حكيمة، لكن سليمان عليه السلام أعلم منها ومسلم. وظلت ما آمنت، خضعت لسليمان عليه السلام لكنها ظلت على الكفر، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. فأراد سليمان أن يريها شيئا ليس من صنع البشر، فجاءها قال تعالي معي، فأخرجها إلى صرح، الصرح قصر، قصر من زجاج، كل القصر من زجاج. وهذا الصرح الذي من زجاج، الارض مالته من زجاج ناعم جدا لا يكاد يبان ولا يعكس النور، وجعل تحت هذا الزجاج الناعم العجيب جعل تحته الماء يجري. فدخلت القصر وإذ بحيرة ماء، قال لها ادخلي. قالت ماء، قال ادخلي. فرفعت ثوبها ودخلت تريد ان تخوض في الماء، فداست والا زجاج. فتعجبت، ايش هذا؟ شيء ليس من صنع بشر، صنعه له الجن. قيل لها ادخلي الصرح، ادخلي القصر هذا الذي مع زجاج. فلما رأته حسبته لجة، حسبته بحر، وكشفت عن ساقيها. فلما داست وعرفت انه زجاج قال لها انه صرح ممرد من قوارير، مصنوع صناعة دقيقة من زجاج، قوارير الزجاج. فلما رأت هذا عرفت ان هذا ليس بملك وانما نبي من عند الله رب العالمين، فآمنت. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فاسلمت بلقيس. وفي روايات كثيرة انه تزوجها سليمان عليه السلام. من اعظم افعال سليمان عليه السلام انه بنى او جدد بناء المسجد الاقصى. الذي بنى المسجد الاقصى يعقوب عليه السلام. جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي مسجد وضع اولا في الارض، قال المسجد الحرام. وضعه من؟ بناه ابراهيم عليه السلام. قال ثم اي بعده ماذا؟ قال المسجد الاقصى، بناه يعقوب وبينهما 40 سنة. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فلما نصر سيطر على القدس دمر المسجد الاقصى. فلما جاء سليمان كان من افعال العظيمة بناء المسجد الاقصى، تجديد بناءه، وبناه بناء عظيما، بنى المسجد الاقصى وبنى معه هيكل سليمان، وكان مقدسا عند اليهود، وما زالوا يبحثون عنه اليوم. وبالتأكيد هو قريب من المسجد الاقصى لان بناه مع المسجد الاقصى. فضل المسجد الاقصى جاء في احاديث كثيرة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة.